ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا حبيب. النطق عبارة عن ايه؟ النطق عبارة عن الإيجاد والإرشاد والإنذار. أوجدك من العدم إلى هذه الدنيا. قالوا أرسل إليك رسلا يعلمونك الطريق إلى الله بإرشاد. أمدك بالنعم وأمدك بالصحة وأمدك براحة البال، هذا إمداد. وسمعوني بقى كلمة لا إله إلا الله. ربنا يرزق من يشاء، يعني لا يخرج شيء عن مشيئة الله، وهو القول العزيز. ربنا يرزق من يشاء، بيقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان خاطر لما تلاقي نعمة على أخيك المسلم لا تتمنى زوالها، لأن تمني زوال النعمة حسد. النبي قال ايه؟ النبي قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما توحد كده يا مسلم، لا إله إلا الله، وسمعني الصلاة على حبيب النبي. النبي قال ايه؟ النبي يقول إن لنعم الله أعداء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولذلك بقول لك ده ساعات واحد يدخل يزور صاحبه يقول له تعالى اخرج السلام، يدخل يلاقي السلام بعد ما كان فيها مصروف بقى مع فندق، يقوم يقول له يا ربنا يبارك لك، يقوم يضرب كده وشه كده يقول له خرب بيتك انت شايف الحاجات منين؟ هو ما بيهزرش، ده بيعبر عنه في قلبه، بيعبر عن اللي في ضميره، يعني مداد قلمه من سواد قلبه. امال ايه يا نبي؟ يقول لي لما نلاقي خير على اخونا المسلم يقول له خرب بيتك. اخوك يا ده كلمه خفيفه، ده معنى اخرب بيته يعني ان البعيد بقى يا واحد يحكي له حته حشيشه يا سيف الله، يبقى ماشي كده هو في نص يلاقي حيطه واحد تعبها واي مصيبه بس يا ابني. امال يقول ايه يا نبي؟ قال لك لا، انت ما قريتش القران يا اخي، ولو يقول دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. لما تلاقي خير على اخوك المسلم يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك لك. امال ايه؟ امال ايه؟ ايه ربنا يبارك لك؟ ما يحتاجش الكلام ده النهارده. لأن اللي بيشوف داره النهارده بخير بيجيب فين وبيجيب صح. قال له انت يا حد ما بتسالش ليه؟ مراته بتساله ما جريتش يوم ايه يا ابو حد؟ لا يا اسكتي، ده احنا حظنا اسود. ليه بس حصل ايه يا ابني؟ اسود ايه وبني ايه وكرهات ايه؟ فيه ايه بس حظك ماله؟ قال له اسكتي يا شيخه، ده احنا لو تاجرنا في الصواعي ربنا يخلق الناس من غير روس. لكن عرف كلام ده بيحصل ليه يا عم صالح؟ سبحان الله. وخد بقى خد بقى عندك فلسفه من بتاعه نجيب الروحاني بقى، قالوا لي البحر لقى العظم في الكرسي، قال له جاي، قال له لا لقاه في الكرسي، قال له جاي، قال له لا قليل البحر لقى العظم في الدقنه، اهي بقى اللي مش ممكن ابدا. تاني يقول له ايه؟ قال لي البخت عبد الصلب في المالك، قال له جاي، قال له قال لي البخت عبد الصلب هو ركب الجمل. تبقى الكلب لما يطلع فوق الجمل قال لك جاي صار صلب جاي، قال لك ان الكلب فوق الصخور والجمل ماشي في سطح الظلام، فالجمل على اخر السطح على طول عرض ما بتحاج. طب ايه يعني احنا الامل نقول ايه؟ انا عايز اسمعها الصلاه على حبيب الله. ده انت ساعات تزور واحد مريض في مصر يقول لك يا سيدي ما بعد السفر الى القصر اصبر، يقول لك السفر على الدكانه، يقول له المؤمن مصاب، يقول لك يعني ما فيش في البلد مؤمن اللامه. فاتر فاتر يا رب يا رب، طب ما تصبر انا لازم اصبر، احنا غلطانين يا عم، هينزل يصير يا سيدي بس فين جدا يعني لمعاليك، ما تصبر. وبعد ايه؟ وبعد ايه؟ شوف ربنا بيقول في الحديث القدسي، انا عايزك توحد الناس الا اله الا الله. بيقول لي اذا سميت هبتي ببلاء في بدنه فلم يسكن الى عواجه ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فاذا ابرأته وابرأته ولا ذنب له واذا تعطيته فهو رحمتي. سبحان الله. هذا وحدوا كده ولا اله الا الله. ربنا بيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدن فلم يسكني الى عواده. العواد اللي هم الناس اللي بتزور المريض يقول حال يا فلان اللهم لك الحمد الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. هم ليه كل نعيم دون الجنة حقير وكل عذاب دون النار عاصية. فلما فيهاش نار يبقى كويس قوي. انما لو فيها نار تعالى يا حبيبي نار اه يا خوف من اخر المسار يبقى ربنا عوض عليك يا عذاب. ها ايوه خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب. فلم يسكني الى عواد ازاي الحال الحمد لله. انما واحد ازاي الحال اهو زي ما ربنا فكرنا بالجلال ده كلام ده خطير والله يا رجاله كلام يعني لما يكتب على عبد يبقى مسؤوليته خطيره امام الله. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عزيز. انما تيجي المؤمن لما يكتب ازاي الحال يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ده واحد واقف على عرفات قال الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. وبعدين في السنة اللي بعدها راح يحج ثاني صار برضه الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. فسمع حاتم بيقول لي يا فلان مهلا فاننا لم نكتب ثوابها من العام الماضي. لسه ما رمتش الكتاب. ايه استنى شوية. لسه ما خلصناش السنة اللي فاتت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في يوم مع الصحابة يقول سمع الله لمن حمده. سمع واحد وراه بيقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. عن بعد النبي ما خلص صلاة من قائل هذه الكلمة. الصحابة سكت وخاف ولا بيطلع غلط. النبي يقول انت يعني عامل لي صلاة ولا شوف ايه ده ما تسمع الكلام اللي احنا بنقوله. طب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد خلاص. انما لما نفسه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك من قائلها. الصحابي قال لك انا حاسس السماء ربنا نزل الوحي يقول فلان ازاي انا يا رسول الله خلاص انا يا رسول الله. تعرف النبي قال ايه؟ قال له لقد رايت اكثر من 30 ملكا يتبادرونها ليكتبوها ويرفعوها الى الله فعضلت بهم. ما قدرش يشيلوها فقال لهم اكتبوها لعبدي كما هي فاذا لقيني وصيته بها. اكتبوها زي ماي ده كلمة الحمد لله تتراح ليه والله والله العظيم بتراح القلب التعبان. كلمة الحمد لله تبقى الكلام. طب جرب كده في اي شدة ربنا عافينا واياكم جرب في اي شدة تنزل على القلب كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الصمحة. حلوة كلمة جميلة جميلة الحمد لله. بس المهم تطلعها من اجدى مش لما يبقى في حمام جغالين محمر وانت متغدي او متغدي عند العجاتي زي الحال. اللهم لك الحمد. اما تشوف الحمام بلاص في واحد تجيب لي حبة يا محطوطة في المشي في خارطة جنوب افريقيا يبتدوا بالحفوظ كتان ازاي الحال. الحمد لله العشرة اخرة الموت عيسى وتمتهي يا ابو حميد هنعمل ايه؟ يعني الفلس كان عالي في الديك الرومي ولما بقى حرام بلاش الفلس يطرد على الحد احرق الروم. المؤمن بقى مع ربنا ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر. والشكر والصبر يدفعان صاحبهما الى الجنه. فلم يسكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه. عامل له خلايا جديده وانسجه وعضلات واعضاء واجهزه. ودما خيرا من دمه. حلقت اسكي دم واخليه دم مسلم طاهر نقي. فاذا ادركته اذا صحي وشفيته خرجته ولا ذنب له. اقول له بقى شيخ المرض دول كان عبارة عن حمام داخل. دخلت الحمام وحط الصابونة كومبليت او سلايت ولبست نفسك كويس ولبست هدوم نظيفة اطلع بقى لا ذنب لك. واذا توفيته فالى رحمتي. اذا كان الامر انتهى لغاية كده ربنا يقول له انت ابتليت فصبرت وما شفتنيش لحد. لما ربنا يقول انت ما شفتنيش لحد انت ما اشتكتش مني انما اشتكت ليا. ما هو من المشاهد اللي هتقول يا رب كتير انما ما اقولش للناس ان ربنا غلبني بعدني معذبني. لا هو ده الحرام ده الحرام. ده انت لما تسمع ابنك بيشتكي منك لواحد بتقول له يا ابني ده انا ابوه. لما بيقول له واحد جابوه ما بيشتريش مشروب بتقول له يا ابني ما تفتحناش غير الخالق. فيا بالك لما تشتكي الخالق سبحانه وتعالى دكتوره انما تاخد اجر على ايه؟ على الحمد لله. ما تقول الحمد لله. الحمد لله. شكر لله. وحد الله الله اله الا الله. يبقى ربنا لما يقول يرزق من يشاء يبقى الانسان مننا يجب ان يلتزم جانب الادب مع الله. ربنا وسع على جارك ما تقولش يا رب اخرب بيتك انما اقول يا رب ازيده ووسع علي. ازيده ووسع علي. يعني انت ما تسألش دخيل انت بتسأل كريم. ملك الملوك اذا وهب لا تسألني عن السبب. الله يعطي من يشاء وقف على حد الادب. اه ايه هتعترف؟ ألا كل من ذاك لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه وأنك لم ترك لي ما وعد فكان جزاؤك أن خطاني وشد عليك طريق الطلب. أما تلاقي المسلم في خير يا رب زيده وسع علي يكرمني زي ما كرمته مفيش مانع. إنما تقول يا ربي وغنى في اليوم زي واحد كان مشهور في بلد جيمنا عينه تحرق الحجر. فواحد اداله ريال وقال له تعالى معايا الغيط عشان انا عايزك تحسد الجمل بتاع فلان. طيب راح. قال له بقى لما الجمل يقرب تقول لي. فالجمل على بعد بعيد اما الراجل اللي واخد الحاسد. قال له الجمل زي ما هو هناك اهو بحيث ياخد بالك بقى عشان تحسده. قام قال له هو انت شايفه على هذا البعد؟ قال له يا شايفه. يتصور اني سحبه في الثالث عام لما اختصرت على بعد. حيث ان الواحد يحكي. اتعالى. اخذت يخرب بيتك انا جايبك تحت في الجمل حبيبتين وانا. خربت مش وانا. بيقول الجمل جاي من هناك عند المجان. قال له يا خبر اسمه انت مش شايفه انت شايفه. يا اخي لخيك يا اخوات. ده انت نظرك تسعى على تسعى. انما انا نظري كنت على حكام. انت شايف الجمل والجمل عند المجان؟ قال لي يا شايف. قال لي يا خبر السيد. على طول حصل لي انتفال سنك. قال تعالى واحد. تعالى واحد يا سيدي. يا حاسدين الناس ملكم ومال الله. ايوه. بعد ما قال بيقول كده اهو. ايوه. سمعنا السرعة الحي النبي اللهم صل عليه. ولذلك اللي عايز يتعب نفسه ويقرف نفسه في الدنيا يقعد بقى يحاسب الناس. فلان ابن نجح ابن ما نجحش ليه؟ فلان عياله كلهم زي الدار السليم عيالي مالهم عالضمير؟ فلان مبسوط مع اهل بيته اشمعنى انا مراتي دائما ملكده عيش؟ ما تقولش اشمعنى ابدا انما قول يا رب. اوعى تقول اشمعنى هتتعب. يعني ملك الله العظيم ما خسر نفوس الناس الا من يوم ما قال له الصراطيه ينهى الذي يا غلي عليه يا رفع على النقيه. اللي مال الصراطيه ليه كلها فتحت بعضها؟ فاحل المصنع مع العامل ما فيش راحه، الملك مع المستاجر ما فيش راحه، الطالب مع الاستاذ ما فيش راحه. اصبح كل واحد النهارده يقول لك فلان معاه قد ايه؟ وتجيبه قد ايه؟ وبياكل ايه؟ ولابس البدله الجديده دي ايه؟ هو ولا بد هتطلع الشيخ الذين كيف يلبس جوز جزمه جديد وجوز بثمانية جنيه يبقى يمشي حاسي بس يمشي حاسي لا يلبسي انتم تخلقوا له ام نحن الخالقون لك حرام حرام ده ربنا قال للنبي لست عليهم بمسيطر حرام اترك الخلق للخالق لله في خلقه شعور والموضة الجديدة النهاردة ما فيش حد حسبه حالق كل واحد يقول لك ادعيلي خير يا ابو فلان انا بوضب ولا وضب لك راح فيه راح مش عارف كويس ليبيا السعودية الامارات وهنا يبقى راجل خالص ومبسوط وكويس وشغله ماشي والدبله بتفصل ب 20 جنيه ادعي لي هو انا لو رحت اشتغلت في السعوديه وخديت الخط بتاعي ينفع؟ هو ينفع بس انت سايب عيالك ومراتك ليه؟ ما هو ينفع مفيش حاجه حد ماله من الشغل ليس عليكم جناح ان تفتحوا قبل ما اربيكم انما تقول البلد ايه؟ سايب عيالك ليه؟ هتجيب ايه؟ وانا والله لغايه الان ما شفت واحد طالع بره وكده ابدا حد كويس والله واحد اتجوز لما جت على جوازي سنتين وبيقال لي انا مدرس انجليزي وعايز اروح السعوديه. قلت له ابراهيم ما فيش داعي للسعوديه انت راجل لسه متجوز ومراتك لسه يعني معاك جديده. كان من حقها عليك انك تقعد معاك كويس قال لي اقبل فلوس هناك كتير. يا ابني اعمل معروف قال الفلوس هناك كتير. كان خلف له طفلين في السنتين دول طفلين لسه لحمه عين. انا مسافر كلهم على السلامه يا ابني بس انا غير موافق. وصار سيادتك راح السعوديه بعد 6 اشهر مراته يصيبك جيب جنيه وداها مستشفى العباسيه ماتت في المستشفى طلعت من المستشفى هي عيله بتاعت 20 سنه غلبانه ها وما بعتلوش غير لما جه هنا قالوا لك 20 سنه مراتك ماتت الثاني راح ليبيا لك 9 اشهر مراته قالت ما تقش البعد تعمل ايه؟ راحت المحكمه يا محكمه انا عايز اطلع على الراجل لان انا ما اقدرش احس لوحدي فهي اللي واقفين على باب المحكمه زبانيه في المحكمه اللي جابتها لك اربعه سنين على الباب كده يشهدوا زور ويحفظوا شهادات القاضي يقول لك اطلع حتى اتمرن بره يا ابن عاشور تعالى يقول لي خد جنيه وحفظ الشهاده ايه اترك الشهاده اه اي كلام قال لها يا بنت انت عبال ما بتطلعي ده الاجراء بتاع الثلاث سنين عبال ما بتطلعي امال اعمل ايه؟ قال لها مش انت معاك البتاع بتاعته؟ ايوه معايا طيب اللي انت عايزه تتجوزيه هات صورته وشيل صورة جوزك من على البتاع وعلقي صورة اللي هتتجوزيه هيبقى الاسم اسم جوزك والصورة صورة اللي هيتجوز مين هيتجوز ويروح الطلاق يبقى جوزك اللي مطلقك ها؟ وبعد ما طلقت ارجعي تاني له فراح جابت صورة المغفور له اللي في ليبيا ها؟ والله العظيم لما انتبه الجواز الكلام ده راح جابت صورة الاخ اللي هتتجوزه وجاب الصور الجزء وعلاه الصور بالكابتن اللي هيتجوزها وراحت للمأذون يا مأذون انا عايز اطلع مراته دي طب يا ابني يلا ها اجي يلا طلع بعدها بيومين قال لي انا رجعت الكلام عايز اردها تاني رجعها تاني وعاش معاها وبعدين المعلم رجع من ليبيا بعدها بشويه مش بقى كل ده متجوز لا راحت لما هي ماشية على الرجل راجل لسه جاي من ليبيا راجل الديرين والتلفيره يا سلام على الدين انتوا فلاحين دلوقتي والتليفون يا سلام كل فلاحين النهارده بيجيبوا ميزه لما بدا عيشه بيها يا سلام يا سلام على الشيخ البهانه والنعس يا اخويا النهار الديولين والتليفون وربنا ما بيسلمنا في ليبيا وكويت وسعوديه دي جثه راحت له وعاتلها معسكر في الازياد وبعدين قالت انا كنت عايز اقول لك موضوع انت لما غبت عليا اتجوزت غيرك مسائل غريبة وعجيبة ولذلك الإنسان يا أخوانا شوف النبي قال ايه ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس والله العظيم والله مملكة الرضا مملكة لا تعادلها مملكة أبدا أبدا نزح بحرين بغرد علينا وحسى بيرين بإبرتين وأسمع الدين أسودين حتى يصير أفراد يديني وخلف أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين خير لي أن أقف على باب لئيم يذوع فيه ماء عين اللي بيقول يا رب ما يتعبش أبدا اللي بيقول يا رب ما يتعبش ولما تلاقي نفسك تهبط لأن جارة سفر أو زميلة سفر ولقيت نفسك عمالة تلعب وتقول لها خذ يا نفسي كل الأشياء، خذها وديها المقابر، زور المقابر، روح الغسيل بعد المغرب، أنا بزور المقابر دايما بعد المغرب، روح اقعد هناك شوية ونادي على الناس اللي تحت، قول لهم يا ناس ازاي الحال؟ ازاي الحال يا فلان بيه؟ ازاي الحال يا معالي الباشا؟ فين العربيات وفين الفلل وفين المال وفين الملك؟ فين الملك فاروق؟ قول لهم ازاي الحال؟ انت تحت واحنا فوق، بكره اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق. اللي تحت هيطلع فوق ليه؟ لان احنا من الارض، لان ناس بتخلف وناس بتموت، لقيت كل 120 سنة كل 120 سنة ما كانش على وجه الارض واحد بقاله 120 سنة، كل بينزل تحت، الارض كلها ربنا بينزلها تحت ويطلع ناس فوق. وان الصلاة ماشية الى اجل مسمى عندما يقول مولانا لنا من ملك اليوم. اشوف يا اخي 5:36 و6:35 دي حصل بعضهم. اللي بياكل الروم زي اللي بياكل عيش وجعبيد وجبنه، بس يمكن اللي بياكل الروم تعبان الضمير غلطان متجوز عفريته، اسمها عفريته هاني، ما بتقوموش الليل، ما بيحطش على الاكل مالح، ما يقدرش يشرب شوربه، انما عايش على عيش السم. انت الحمد لله بتجيب النص اللي محطوط في البلاط في خياره ميه، خياره مضروبه بجنبها في حنجر عشان تنكسر اكبر كميه من الاملاح من ملح الطعام. اه كلورين الصوديوم مليانه ملح وبتاكلها كده، وبعد ما تاكل كده هاتوا 50 شاي. يا سلام، هات يا اخوان اشرب يا حبيبي اشرب. التاني بيقول الساعه كام عشان نعاد الدواء؟ شوف يا حصل بعضهم، بس راحة البال احلى واغلى من قصة الناس. الناس هيعمل ايه؟ هتاكل فلوس؟ طب يا اخويا هنحط لك 10,000 صفقة وغمس بيه، اذا قدرت تبني عيش واحد ما تقدرش، انما لما يبقى ضميرك مع ربنا مرتاح، ربنا هيحول لك الملح الى عسل.